وراض القلب غضبان اللسان، له خلقان ما يتشابهان، يسر مودتي ويطيل غيظي، ويمزج للكرامة بالهوان. هبي دمعي لعيني، إن دمعي مطيعك يا ظلوم وقد عصاني، فكيف تجف عينا مستهام بطول بكاهما تتبادراني.